السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا على مائدة الإمام الطحاوي في شرح كتابه مشكل الآثار في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى وطال الله لنا عمره وبقاءه. اللهم الله. شيخنا الإمام الطحاوي أورد بابا يتناسب مع الزمان في حكم أخذ المضحي من شعره ومن أظفاره إذا دخلت العشر، فأورد حديثا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق سعيد ابن المسيب عن أم سلامة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رواية: ولا من بشره شيئا. فهذا الحديث يفيد أنه لا يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد خلاف ذلك، وأنه يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. ففي الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، ثم قلدها بيديه، ثم أرسل بها مع أبي، فلم يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. فكيف يمكننا أن نجمع بين هذه الأحاديث؟ يجيبنا عن هذا شيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ورد في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وبهذا استدل بعض الحنابلة على تحريم الأخذ من الشعر والأظفار لمن يريد أن يضحي، بينما خالف في ذلك جماهير العلماء، أو على الأدق خالف فريق من الحنابلة جماهير العلماء القائلين بأن ذلك لا بأس به، أو الذين قال بعضهم لا بأس بذلك، وقال آخرون يكره فقط ولا يحرم. فتحرير القول على الإجمال أن الشافعية والأحناف يقولون لا مانع من ذلك، والمالكية يقولون بالكراهة مع فريق من الحنابلة، وفريق من الحنابلة يقولون بالتحريم. هذا التنازع لابد أن يرد إلى السنة. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، هذا الحديث ما سبب العدول عنه؟ لماذا عدل عنه الجمهور، أو عدلوا عن الاحتجاج به على التحريم؟ عدل من عدل منهم للآتي ذكر: أولا، الخلاف في ثبوت الحديث وصحته. فأنت قد تقول إن الحديث في مسلم، لكن الأئمة الكبار قبل مسلم، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كلهم قبل مسلم. فيعله أهل العلل بعلل، منها أنه روي مرسلا عن سعيد بن المسيب مرسلا، ومنها أنه روي موقوفا، منها أنه روي مشكوكا في رفعه ووقفه. فأولا للنزاع في ثبوت الخبر، ولن ننتهي نهاية تامة في تحرير القول. فبس أنظرنا الأخ أحمد حفظه الله، أحمد بن سالم، لاستخراج مزيد من أقوال علماء العلل في هذا الخبر. أقول نعم هو في مسلم، لكن نوزع في ثبوته من علمائنا الأولين للذي قد ذكر، اختلاف في الرفع والوقف، واختلاف في الوصل والإرسال، واختلاف في الشك. هل نظرت قولا لأحد علماء العلل يا أخ أحمد في هذا الباب؟ نعم يا شيخ، أنا نظرت. ماذا ماذا قال علماء العلل في هذا الباب؟ بالنسبة للمضاعفين قال الإمام الدارقطني في العلل والصحيح وقفه. قال الدارقطني في كتابه العلل والصحيح وقفه على أم سلمة. نعم. طيب. نعم. الإمام ابن عبد البر في الاستذكار نقل وأكثر العلماء يضاعفون هذا الحديث. ابن عبد البر في الاستذكار وهو أحد كتب المالكية المعتمدة على ما زعم أخوكم أحمد. نعم. ينقل عن أكثر علماء تضعيفه إعلامه بالوقف، بينما ابن عبد البر ولم أجد هذا الكلام للإمام أحمد في كتبه، نقل عن الإمام أحمد أنه صحح الحديث. ابن عبد البر نقل عن أحمد أنه صحح الحديث. نعم. وصححه أيضا البيهقي ومسلم في إخراجه له. هذه الإشكالية موجودة. الإشكالية الثانية أن الأضحية من أصلها مستحبة، فكيف تحرم على شخص شيئا وأصل الأمر الذي هو بصدده مستحب؟ كلا الثالثة التي استدل بها الشافعية على وجه الخصوص حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل بها إلى مكة، يعني هو في المدينة يرسل بها إلى مكة ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. فمع كونه كان يضحي إلا أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، لكن هذا الحديث ثابت أصح من الأول من حيث السند، لكن تعتريه أمور كإحقاق لل... الأمر الأول أن كان يرسل هديه لم يذكر فيه الأضحية، لم يذكر فيه الأضحية. ثانيا أنه مفهوم، يعني المراد منه مفهوم ليس بمنطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم. يعني لو في نص، في نص عن رسول الله أنا أستنبط منه حكما، لكن في نص آخر أو عفوا في حديث عن رسول الله أن أستنبط منه حكما، لكن في حديث آخر في نفس الحكم صريح، يعني أنا استنبطت من هذا كان لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، استنبطت أنه ممكن يقص شعره ويقص أظفاره، مفهوم منه كده لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. لكن إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفره شيء، نص، فالنص عنده مقدم على ماذا؟ على المفهوم، النص مقدم على المفهوم. فهذه قاعدة تسير. وليت واحد من إخواننا النشطاء من الإخوة يجمع لنا بحثا في تقديم المنصوص عليه على المفهوم منه، في تقديم المنصوص على المفهوم منه، فهذا الذي تعتري أو هذا الذي يعتري استدلال الشافعية. فعموما لو سلمنا بحديث أم سلمة أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنقل العلماء التحريم الذي استفيد من النهي لا يأخذ من شعره إلى الكراهة بسبب وجود حديث عائشة: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. الكلام واضح؟ يعني لو سلمنا بصحة حديث أم سلمة فالنهي فيه ليس منصبا على التحريم، ليس للتحريم، لأن الأضحية في أصلها مستحبة، فكيف تؤثمون من يريد أن يصنع مستحبا؟ لكن هذا له إجابة أيضا في نهاية الأصول، له طرق الإجابة عليه. الثاني أن حديث عائشة عد صارفا، فالتحرير النهائي في مسألة الأخذ من الشعر والأظفار إذا دخل هلال ذي الحجة لمن يريد أن يضحي، أن هذا عند الجمهور منقسمون قسمين: قسم يقول لا بأس كالشافعية والأحناف، وقسم يقول بالكراهة كالمالكية وفريق من الحنابلة. فريق آخر من الحنابلة، الفريق الثاني من الحنابلة، وهم قلة، هم الذين يقولون بالتحريم. أقول قلة من بالنسبة للمجموع العام، يعني إذا كنا قلنا ثلاث مالكية وشافعية وأحناف لم يقولوا بالتحريم، وفريق من الحنابلة لم يقل بالتحريم، إذن قلة القلة من الحنابلة فريق منهم يقول بالتحريم، فريق منهم ليس كل الحنابلة. وهذا أيضا في العزو يرجى الانتباه له، في مسائل يعز القول للحنابلة برمته ويكون بينهم انشقاق كالكلام في ترك الصلاة مثلا، ينقل عن الحنابلة أنهم يكفرون ترك الصلاة. وإذا قرأت لبعض الحنابلة كابن قدامة مثلا هو يذكر الاستدلالات على عدم كفر ترك الصلاة، يقول ما زال المسلمون يرثون ترك الصلاة ويورثونه ويدفنونه في مقابرهم ويصلون عليه. الكلام واضح يا إخوة، بارك الله فيك. نعم، أحد له سؤال يا إخواني؟ انتقل إلى أحد له سؤال؟ طيب، لا يسمع لا تضيف. لا واصل الحديث الآخر. ننتقل إلى باب آخر في حكم صيام العشر الأول من ذي الحجة. حكم صيام العشر الأول من ذي الحجة. نعم. فأورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق هنيدة بن خالد عن حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشرة وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. فهذا الحديث يفيد أنه يستحب صيام العشر الأول من ذي الحجة. صيام العشر الأول من ذي الحجة. صيام. نعم. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد خلاف ذلك، وأنه ما صام العشر قط. فعن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. فكيف يمكننا أن نجمع بين هذه الأحاديث وما حكم صيام العشر؟ يعني في الباب حديثان الحمد لله والصلاة والسلام، باب صيام العشر الأول من ذي الحجة. حديث عائشة في صحيح مسلم قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر في بيت قط، تنفي نفيا جازما أن النبي صلى ما أن النبي ما أن النبي صام، تنفي نفيا جازما أن النبي صام العشر في بيته، أن النبي صام، تنفي أن النبي صام. افهم يا سامح، تجنبه سهل. يعني الثاني أن سهل يختلط عليه أبو مصطفى أبو حازم. الشيء الثاني أن أم سلمة تقول ما ترك النبي صام العشر في بيته قط، يعني حديث عائشة فيه ما صام، وأم سلمة تقول ما ترك. طبعا الحمد لله الذي من علينا بعلم الحديث، لا بد من الوقوف مع صحة الأحاديث أولا. أول شيء يفعل، هل الأحاديث هذه ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لم تثبت؟ أول خطوة، أول شيء يفعل التحقق من ثبوت الأحاديث. لأن الناس كثيرون يقولون قال رسول الله قال رسول الله، وعند التحرير تجد الكلام هذا لا يثبت، فيتعب نفسه في الجمع بين الأحاديث. حديث أم سلمة اختلف في سنده، قد ورد من طريق راو يقال له هنيدة ابن خالد، هنيدة رجل ليس امرأة في الحديث. هنيدة مر عن أم سلمة، مر عن أمي عن أم سلمة، مر عن بعض أزواج النبي إلى آخر الاختلافات على هنيدة. لكن هنيدة نفسه هل وثق أم لم يوثق؟ هو ليس صحابيا ولم نقف له على كبير موثق، فلهذا تحفظ بعض العلماء على حديث هنيدة بن خالد عن أم سلمة في النفي. حديث في الإثبات، إثبات الصيام، حديث عائشة صحيح مسلم ناصح مسلم، لكن ينظر هل أعله بعض علماء العلل يا أحمد بن سالم أم لم يعلوه، وكان يجد نعم أن تراجع أقوال علماء العلل في هذا نعم الخبر. الدارقطني ذكره في العلل ورجح فيه الإرسال. الدارقطني ذكره في العلل ورجح فيه الإرسال. هل تتبعت غير الدارقطني؟ أنا وجدت الترمذي صححه. الترمذي معروف. يعني على إثر ذلك لو قال قائل أنا يا جماعة أرى أن الاحتجاج بهذا وذاك لا يسلم لقائله، لأن كل من الحديثين فيه كلام، وسأترك هذا كله وأبحث عن نصوص أخرى كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العصر، قالوا ولا الجهاد الحديث، فقالوا إن الصيام من العمل الصالح، فإن شئت صمت وإن شئت فأفطر. فهذه وجهة من قال بتضعيف الخبرين. تضعيف ماذا؟ الخبرين. وجهة من قال بتصحيح الخبرين أنه سيقول إن النبي صام عند أم سلمة ولم يصم عند عائشة، فيكون صام أحيانا وأفطر أحيانا، أو صام أياما وأفطر أياما، وانتهى الأمر. واضح الكلام. لكن حديث أن النبي كان يواظب على صيام التسع لا تضمن النفس إلى تصحيحه، لكن إن صمت فهو عمل صالح. هل هناك أقوال العلماء يا أحمد أنت تتبعتها، أو ماذا قال الطحاوي في كلامه؟ نعم نعم. وتجوزا نسميها العشر، لأن لو بالاتفاق النحر ليس بداخل الجهاد، يوم النحر يحرم صيامه. نعم. قال ابن حجر يصومها في حين ويتركها في حين كي لا تفرض على أمته. هذه من ضمن الأقوال. ده كلام الطحاوي ولا ابن حجر؟ ده ابن حجر. الطحاوي كلامه جيد. الطحاوي قال لأنه كان إذا صام ضعفا عن أن يعمل فيهما. أنا بسأل يعني صومها ولا صومها الأول؟ لا هو بيجمع لما ما تكلم، هو يجمع بين الحديثين، يجمع بين صام وعدم. فكان يقول يعني أنه عدم الصيام خشية أن يفرض على أمته، فلذلك كان يصوم أحيانا ويترك أحيانا. يعني وسلم بصحة الخبرين. سلم بصحة الخبرين. نعم. يعني إنما هو يتكلم في وجوه الجمع يعني. وهذه إشكالية الطحاوي وغيره من العلماء، أحيانا يبنون على أن الحديثين يصحان ويقول كلام غير دقيق في هذا الباب. وأحيانا بعضهم ينبه كالشوكاني على سبيل المثال في كتاب نيل الأوتار، إذا ناقش الجمع بين حديث صحيح وحديث ضعيف، يناقش مسألة فقهية، يقول والخبر ضعيف، وبعد ذلك مع كونه قال الخبر ضعيف يجمع بينه وبين الصحيح. طيب لماذا أنت تجمع؟ اسقطهم من الأصل. فيقول بعض أهل العلم هذا مصير منه، إن ثبت الخبر من طريق آخر فيكون فقهي للمسألة كالآتي، وإن لم يثبت فخلاص أنا في غناء عنه. إذا نخلص بماذا؟ أن الصيام من الأعمال الصالحة، إن شئت صمت العشر وإن شئت تركت التسع وإن شئت تركت، كعمل صالح، كعمل من الأعمال الصالحة. إثبات أن النبي صامها أو لم يصمها كل خبر فيه بعض المقال، وخلصنا بهذا. هو أضاف حديث آخر شيخنا، حديث البخاري قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه العشر. قال كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وهو مستحب في هذه الأيام، يجمع بينه وبين الحديث. أما الإجابة على هذا سهلة. نعم. يعني كيف أن الرسول يترك الصيام وهو من الأعمال؟ تعرف أحيانا يذكر الشيء وفي ظهير العموم لكن يراد به الخصوص أحيانا. فعلى سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، الجهاد من العمل الصالح ولا ليس من العمل الصالح؟ بلا شك من العمل الصالح. لكن هل هو المعني؟ لأنهم سألوه ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجى من ذلك بشيء. فعلم أن مراد النبي بالعمل الصالح صور من العمل الصالح ليس عموم الأعمال الصالحة. ولذلك فإن أكثر العلماء ينزلون هذا على الذكر، على الذكر، ويقولون لأن الذكر والذبح، لأن الله قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي أيام التشريق، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فنزلها على الذكر وعلى الذبح. وقال أيضا كان أبو هريرة وابن عمر وليحرر السند يخرجان إلى الأسواق في العشر يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. فمن العلماء من يحمل العمل الصالح على الذكر على وجه خصوص، يقول أعظم ما يفعل ولا ينفي غيره. ووردت رواية عند ابن حبان لكن لا نستجيز أن نستدل بالذي يعني نتدين بأنه لا يثبت، زيادة فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هي زيادة مفسرة لكن عند ابن حبان وفي سندها بعض المقال. فقد تطلق كلمة العمل الصالح ويراد بها بعضه. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن الحديث فيه سؤال ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد، إذن لازم نعمل عمل الصالح على شيء يعني يراد بالدرجة الأولى، وإن لم نقل نخصصه بالذكر لكن هو معني بالدرجة الأولى. والله أعلم. يعني إذا صام صائم عمل فالصيام عمل صالح، ولكن قد يأتي تأتي ضمن أخرى كما أحيانا قال ابن مسعود ما لنا لا نراك يا أبا عبد الرحمن تصوم كثيرا النفل، أنت مقتصد في هذا الباب. قال إن لي أورادا وأنه يشغلني عن هذه الأوراد. لمن؟ عبد الله ابن مسعود، كان ضعيفا في بنيته وكان الصوم يشغله عن الجمع بين الصيام وبين أعمال بر كثيرة، أعمال بر كثيرة أحيانا. يعني أحيانا مثلا واحد يدعو إلى الله أو يعمل عملا شاقا ليعول أهل بيته أو يكفل أهل بيته، والصيام يعجزه عن هذه الأعمال. فهي أمامنا حديث رسول الله إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا. الطحاوي أجاب بهذا الإجابة. أو يصوم ولا يذكر الله، ينام طول النهار في ذكر القرآن. كل شيء بحسب. الطحاوي أجاب بنفس الجواب يا شيخنا وذكر فعل ابن مسعود. الطحاوي ذكر فعل ابن مسعود. نعم. الحمد لله. الحمد لله. جزاك الله خير. شكر الله لك يا شيخ أحمد. أيوم أفضل المداومة على الصيام ولا تركه مرة وصيام مرة؟ أيوم أفضل المداومة على الصيام أو تركه مرة وفعله مرة؟ والله يا شيخ محمد يمكننا أن نقول إن هذه تختلف باختلاف الأشخاص. فثم أشخاص أقوياء يستطيع أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم ويصوم، وثم أشخاص ضعفاء عندهم مفضلات، يصوم يعمل اكتساب الرزق للأولاد مثلا أو نفع عن المسلمين فيتخلف عنهم إذا قاموا بالصيام. فمسألة مفضلات. وهنا تأتي الحكمة التي قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، فتنزل الأمور منازلها. أيهما أفضل الآن؟ من غير أتعبد لرسم معين، يعني مش متعبد لازم أصوم. طيب لازم أصوم، الفرد لازم أصوم، لكن النفس لزاماً أن أصوم أو ممكن أفطر لعلة أخرى. الجهاد في سبيل الله، الصيام طيب، والرسول يقول إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فبلغه أن قوما خالفوه وصاموا، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. فكل شيء له منزلة. أنت تجالد الأعداء تقول لا نموت ونصنع، لا، كن يدك قوية والسيف ضارب يمينا ويسارا على أعداء الله تفيد المسلمين. لكن تعزم وتولي الأدبار، تولي الأدبار لضعفك، والله أعلم. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره، وأن يحسن عمله، وأن لا يحرمنا من علمه أبدا ما بقينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. هذا صيام يوم الخميس إن شاء الله، فنجتهد فيه نسأل الله فينا من الأشهر الحرم أيضا، وقال من الأشهر الحرم. شكر الله لكم جميعا وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.